الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين أصحاب الأهواء والبدع والمحدثات الذين هم أعداء العلماء يطعنون فيهم في كل وقت وحين ويحاربونهم بكل ما أوتوا من قوة ولكنهم لا يفلحون لأن هؤلاء هم أولياء الله جل وعلا على الحقيقة والله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا والله جل جلاله يعصم أولياءه من شر الأشرار ومن كيد الفجار حيثما كانوا وأينما وجدوا مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي إن الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب أولياء الله تبارك وتعالى هم أهل تقواه وأهل خشيته والعلماء هم أهل الخشية مصداق قول ربنا تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هؤلاء العلماء الذين كثيرا ما نبين فضائلهم وندعو الناس إلى الاجتماع حولهم هم الذين وردوا في نصوص الكتاب والسنة وردت فضائلهم ومنازلهم هؤلاء العلماء الذين أوجب الله جل وعلا على المسلمين أن يعرفوا لهم قدرهم ويؤدوا إليهم حقوقهم من هؤلاء العلماء؟ أهم الذين يظهرون على الفضائيات أم هم أصحاب العمائم الطويلة بيضاء كانت أو سوداء، أم هم الذين يتكلمون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أم هم من جاء وصفهم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم الذين عرفهم أئمة الإسلام وبينوا صفاتهم من مثل قول الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله، وهو يعرف بعلماء هذه الأمة فيقول: هم فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتوى على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. قال سلف هذه الأمة في قوله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم، قالوا: هم الطائفة التي نفرت لطلب العلم، وهي المقصود بقوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الذين أمرنا الله عز وجل بطاعتهم والسير على منهجهم واتباع خطواتهم ومعرفة حقوقهم هم هؤلاء، هم الذين ارتقوا في الطلب حتى بلغوا فيه منزلا، هم الذين جمعوا تلكم الأوصاف التي أخبر عنها أحدهم، بل إمام من أئمتهم وأحد المبرزين فيهم عليه رحمة الله جل وعلا. هم في الأرض كمثل النجوم في السماء، وللنجوم خصلتان: الإضاءة والإنارة، وأنها يهتدي بها الناس. فكذلك أهل العلم هم الذين نور الله جل وعلا قلوبهم فأضاءوا للناس طريقهم، وهم الذين يدلونهم على خير ما ينفعهم في آخرتهم وفي دنياهم، هم الذين يبينون للناس ما يجب عليهم وما ينبغي أن يحذروه ويتركوه، يكفيهم فضلا وشرفا أنهم مبينون عن الله تبارك وتعالى يكفيهم فضلا وشرفا أن الله جل وعلا، أن الله تبارك وتعالى جعل تركة أصفيائه والخيرة من خلقه أنبياؤه ورسله، جعلها فيهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. فمن دنس لسانه أو قلمه في الطعن فيهم وذكر مثالبهم وتتبع عوراتهم فقد عرض نفسه للعقوبة العظيمة في الدنيا والآخرة. يكفيه أن الله جل جلاله قد كتب له الخزي في الدنيا والآخرة، ولا يزال يذكر، ولا يزال إذا ذكر بين الأخيار لا يذكر إلا بسوء، ولا يزال يفرح به من كان على مثل طينته وسوء سيرته، نعوذ بالله جل وعلا من خزيه في الدنيا والآخرة. نقول هذا ونبينه قياما بواجب من الواجبات أوجبه الله تبارك وتعالى علينا بعد أن أكرمنا وأنعم علينا بمعرفتهم وأخذ العلم عنهم من المتقدمين منهم والمتأخرين. هذه الأمة التي إذا ذكرت وذكرت محاسنها كان على رأس هذه المحاسن أسماء لأئمة أعلام، لجبال شامخات من جبال العلم من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين تميز منهم من تميز ممن عرف بعلمه وجلالة قدره في فقهه وعلمه من أمثال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حبر هذه الأمة وترجمان القرآن الذي تحققت فيه دعوة مباركة من دعوات المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان على صغر سنه من أفقه أصحاب رسول الله، وكلما كبر وتقدم في سنه زاد علمه وارتفع قدره، حتى أن أحد الأنصار لما رآه يطلب العلم على صغر سنه قال: يا ابن عباس، أتطلب العلم وأنت بين أمثال أبي بكر وعمر؟ فقال رضي الله تعالى عنه: إنما أفعل ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حث المسلمين على طلبه ورغبهم فيه وبين لهم أن الخير كل الخير في من فاز وظفر بالحظ الأوفر منه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال هذا الأنصاري: فلما تقدم في سنه وقد مات أبو بكر وعمر ورأى ابن عباس بين الصحابة في جلالة قدره وعلو منزلته، قال: لقد كان ابن عباس أفقه مني في هذه المسألة. طلب العلم وهو صغير بين الأكابر، فأكرمه الله جل وعلا فأصبح كبيرا. أصبح كبيرا بماذا؟ بدنياه التي جمعها، أم بجاهه الذي بلغه، أم بولده الذي خلفه؟ إنما بلغ ذلك بعلم جمعه وفتح الله تبارك وتعالى به عليه. صدق فيه قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: وفداه أبي وأمي، إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، رفعهم الله جل وعلا به فكانوا أئمة الدجى. وما ينبغي، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله بعد ذكر هذه الأوصاف التي يميز بها أحدنا بين العالم على الحقيقة وبين المتشبع بما لم يعطى، أو بين الذي يريد أن يظهر بين الناس على هذه الصفة، وهو في حقيقة أمره مخادع ماكر. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شر هؤلاء. بعد هذه الأوصاف، فإن العالم إنما يتميز بشهادة أهل العلم له، بشهادة الأفاضل ممن سبقوه، ممن كانوا أكبر منه سنا وعلما. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: ما ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه، ثم يقول عن نفسه: وما أفتيت حتى سألت ربيعة. ربيعة شيخ الإمام مالك عليه رحمة الله، ربيعة بن عبد الرحمن أحد أئمة المدينة النبوية، حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني لانتهيت، حتى أمراني بذلك لأنهم رأوا أنه أهلا لذلك. بل إن الإمام مالك يحدث عن نفسه أنه ما جلس للفتيا حتى أذن له 70 من علماء المدينة، ما أكثرهم في ذلك الزمان، ما أكثرهم وما أرفع قدرهم ومنزلتهم. فبرز هذا الإمام على صغر سنه فأصبح إمام الدنيا في زمانه، كان يخرج منادي الخليفة في أسواق المدينة ينادي فيقول: لا يفتي أحد ومالك في المدينة. عليه رحمة الله جل وعلا. علماء هذه الأمة الذين قرن الله جل وعلا شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم أمر على الإطلاق، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم. هذه الشهادة العظيمة التي شهدها علماء هذه الأمة أو قرنها الله جل وعلا بشهادته وشهادة ملائكته، فضلهم الله جل وعلا بأن نفى مشابهتهم بغيرهم. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا شك ولا ريب أنهما لا يستويان، وجعلهم الله تبارك وتعالى هم أهل الفهم والمعرفة. قال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال جل وعلا في حق حقهم وفي وجوب الرجوع إليهم في الأمور كلها، لأنهم أعلم الناس وأفضل الناس رؤية للأمور ووزنا لها وتقديرا لمفاسدها ومصالحها. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وما أكثر هذه النصوص الواردة في بيان فضائلهم والتعريف بقدرهم ومنزلتهم. الشاهد من هذا أننا نبين لإخواننا ونحذرهم من دعوة يريدها أهل البدع والضلال تضليلا للأمة وإبعادا لها عن أئمتها وقدوتها وقادتها، وهم العلماء الربانيون من أهل السنة والجماعة، من أهل الحديث، من أهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى يوم القيامة. ولله الحمد والمنة، ما خلا زمان إلا وفيهم بقايا من هؤلاء كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: ينفون عن دين الله تحريف الغالين وتأويل الجاهلين، يردون على أهل البدع والأهواء ويبينون فسادهم وفساد عقائدهم، ويحذرون الأمة من ضلالاتهم. وما من زمان إلا وإذا طعن في واحد منهم كان هذا دليل على فساد معتقد ومنهج هؤلاء الطاعنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علماءنا، أن يحفظهم لهذه الأمة، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم عليه، وأن يرزقنا الاجتماع حولهم